مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. لحنا في يديها وحبابها ضير بيها حياتها ومواليها ما شاء الله. الحنا في يديها وحبابها ضير بيها حياتها ومواليها ما شاء الله. الحنا في يديها وحبابها ضير بيها الحنا في يديها وحبابها ضير بيها حياتها ومواليها ما شاء الله. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. قمر في ليلة علي ضاوي في السما ولالي والليل أحلى الليالي الله يا عين. قمر في ليلة علي ضاوي في السما ولالي والليل أحلى الليالي الله يا عين. قمر في ليلة علي ضاوي في السما ولالي قمر في ليلة علي ضاوي في السما ولالي والليل أحلى الليالي الله يا عين. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. يا رب تمم فرحتنا وبارك زواج أختنا تسعد وتنال المنى وتدير الدار. يا رب تمم فرحتنا وبارك زواج أختنا تسعد وتنال المنى وتدير الدار. يا رب تمم فرحتنا وبارك زواج أختنا يا رب تمم فرحتنا وبارك زواج أختنا تسعد وتنال المنى وتدير الدار. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. البيت عامر بصحابه والبشر على أعتابه عنوان الحب وبوابه أبواب الخير. البيت عامر بصحابه والبشر على أعتابه عنوان الحب وبوابه أبواب الخير. البيت عامر بصحابه والبشر على أعتابه البيت عامر بصحابه والبشر على أعتابه عنوان الحب وبوابه أبواب الخير. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. مبروك اليوم زواجكم واللي مازال ما جهاش مكتوبها يطلب من ربي يصبرها ويفتح عليها بابها بجاه الرسول الحبيب. وفرحتينا عليكم والخير يعمر بيوتكم قولوا آمين. مبروك اليوم زواجكم وفرح زينا عليكم.